قال رجل: والله لا أتصدقن اليوم بعشر دراهم وغابت الشمس وهو لم يتصدق، فماذا عليه؟ عليك فرع أو لا؟ قال: والله لا أتصدقن اليوم بعشر دراهم وغابت الشمس وهو لم يتصدق، عليك فرع ولا ما عليك؟ عليك فرع واضح. وقال آخر: والله لا أتصدقن اليوم بعشر دراهم إن شاء الله وغابت الشمس، ما عليه شيء. شفر، لأن هذا قرنها بمشيئة الله، علقها بمشيئة الله، ولو شاء الله أن يتصدق لتصدق، إذا امتنع عن الصدقة لأن الله لم يشأها. لذلك أوصيكم بارك الله فيكم أن تعودوا ألسنتكم أنكم كلما حلفتم على شيء أتموا، تقولوا إن شاء الله. إذا قلتم هذا استفدتم فائدتين: الفائدة الأولى أن ذلك من أسباب تيسير الأمور لكم، والفائدة الثانية أنه لو تخلفت المسألة لم يكن عليكم كفارة. أنا أوصيكم بهذا، ما أكثر الذين يحلفون ويحنثون في أيمانهم وتلزمهم الكفارات، لكن إذا قال إن شاء الله وحنث الأخ هم ما الذي قلت؟ لا، آذانك موجودة على رأسك يا لكن الظهر غافل، قلبك غافل، ما سمعتم يا جماعة؟ لا، أنت تلفت لذلك الوقت صحيح؟ من يجيب؟ ها؟ طيب أسأل. أقول: عودوا ألسنتكم إذا حلفتم أن تقولوا إيش؟ إن شاء الله، تستفيدون فائدتين عظيمتين: الأولى إيش؟ تيسير الأمور، والثانية أنكم إذا حنثتم فلا كفارة عليه، وهذه فائدة عظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.